يقول هذا السائل: كيف يدعو الإنسان إلى نفسه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ يكون ذلك بأن تفسد نيته فيخلط دعوته إلى الله بدعوته إلى نفسه، كمدحها والثناء عليها وعقد الولاء والبراء على الاجتماع عليه، وتصيره نفسه رأسا بالناس شاءوا أم أبوا، ومثل هذه المقاصد السيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.